إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهديه الله هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذه الجلسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا. ومولا أيها الأخوة الرب العرش العظيم، أن يشفي الدكتور أحمد سعد وأن يعافيه وأن ييسر له أمره، إنه ولي ذلك ومولاه. أعوذكم كده لي بإذن الله إن شاء الله، يعني بتيسير الأمور، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم بعد، يعني عاوزين كده نطمن سريعا اخبار الاوراد ايه، اخبار عبادتنا ايه، واخبار استعدادنا لرمضان ايه بفضل الله. بر الله الامر شده هلكم، يعني خلاص عدى ربع رجب. يا رب يا رب يسر الامر يا رب. وانا مش عارف، ما جاليش اي تقارير الاسبوع ده، فبصراحة انا جاي زعلان جدا، يعني اي تقارير الاسبوع ده خالص من القائدات، يعني فمش عارف في ايه خير خالص، يعني ولا ورشة بعت التقرير، عارف بقى يعني في حاجة ولا خير، يعني فياريت يعني الموضوع التقارير اللي احنا قلنا الاخوات في قيادة الورش كانوا عارفين، معلش لحالة وفاة واعتذرت، يعني معذرة، يعني كنت منتظر تبعتوا ال التفاصيل عن ده. كنت على المنتدى عادي الاخر على صفحة التواصل، بعد كده حتى لو نلتقي في الخميس ان شاء الله التقارير ترسل قبل يوم الخميس اصلا، فحاول كده ربنا يبارك في الرب عشان بس ان ربنا يصل. ما حددناش الصورة كاملة اليوم الايمان عشان كده ما بعتش. اليوم الإيماني اللي هو المطلوب منكم، تعالوا ورشة تعالكم. طب ماشي، ما عادش وقت، الله يبارك فيكم، يعني خلاص انتوا احنا بدايتنا المفروض يعني من يوم من يوم 16 رجب ده السبت الجاي البداية، فشدوا حيلكم كده، الله يبارك لكم، يعني شدوا حيلكم، ربنا يعينكم كده يا رب يوفقكم. خلاص يعني حلو، بس كده من 16 رجب بداية اول يوم 16 رجب في الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله، فحاولوا كده ربنا يعينكم يا رب، تشدوا حيلكم كده وتجتهدوا باذن الله. خلاص يعني شدوا حيلكم كده، وانا دايما طيب ابعتوا على طول، اللي يوصل لحاجة يبعتوا باذن الله عشان بس على دراية كاملة بإذن الله إن شاء الله. ربنا ييسر الأمر إن شاء الله بإذن الله. سريع أخبار رمضان، يعني إيه فكرتكم في الاستعداد؟ هيكون في تنسيق الأسبوع كله، جميل، ده مفروض إن في تنسيق أكيد. اختار اسم الأسبوع، قلنا نختار اسم الاسبوع. احنا قلنا نختار اسم يعني كده في حضور الموجودين، يعني ايه رايك؟ لان معادش وقت عشان بحيث كله يبدا يتحرك وكله يشتغل، ناخد بقى راي الموجودين كده سريعا. أخت سلسبيل بتقول أسبوع الشحن على الطاير. نعم، نحدد الرؤية الآن. جميل، جنينة أصلا من زمان. جنان في جنان. رمضان عاوز كله يشارك كده، سبحان الله، يعني الحاجات دي تبقى أحلى. رمضان صيام ولا إيه؟ شيون. حلمك في الأسبوع. نحاول أجمع أكبر قدر من أفكار رمضان التغيير. جميل والله، أفكار كلها حلوة. عيش رمضان قبل أن تدخله. أسبوع في الخيال. والله كلها أسماء جميلة، أنا بحب دايما بحب أسمع كده. بلاش نذكر. هي فكرة حلوة بصراحة إن احنا ما نذكرش رمضان. يعني لو مش هنذكر بقى رمضان، هي برضك في زيادة ان انت مش عارف ليه بتكلم عن ايه. بس انا اظن في الدعاية انت هتدعو الناس لايه؟ دعاية عشان كل لقاء، كل ورشة في يومها هتعملوا دعاية عن ايه؟ يوم ايمان وخلاص. ممكن الناس تكسل، لازم يكون في حقائق تدل على الأسبوع. فلازم هيذكر. هو ممكن الناس تكسل، المشكلة في كده. هي برضك رؤية بصراحة نحترمها، رؤية إن ممكن حد يكسل وما يقولك مع أسبوع عادي، لكن لما يتكلم على رمضان هيتشجع. بسم الله. ما يعني هو ظل الثبات ما عادش على شهر ونص. والله هنحاول نعمل اللي علينا، عليك للبلاغ. يعني دايما احنا بندور عليك ناخد بالاسباب، بس هي الفكره برضه، فكره ان انت لما تجذبهم اكتر لموضوعك احسن ما تفهم. يعني تبقى اي اسبوع زي اي اسبوع عامة. احنا حاليا موجودين في 14، ناخد بس كده ايه شورى كده وسريعا نحط اسم رمضان في عنوان. لا اتفضلوا كده، نحط في ماشي. اتفضلوا سريعا. عاوز يشارك؟ يلا الاسم الان. لا نضع. كده عندنا 2 رفض، خلاص انزل على الاغلب. اسم عام للكل ولا لا؟ انا بكان اسم عام، يس ان كان في اسم من الاسبوع العام. خلاص توكلنا على الله كده، نحط اسم رمضان فين؟ في العنوان. جزاكم الله خير، ان شاء الله يكون الخير والبركه في ذلك. بدل احنا نزلنا امرهم شورى بيننا وخدنا في الشورى، ان شاء الله يكون البركه في باذن الله. ان شاء الله رمضان في رمضان ولا زي كل سنه. بيقال لك عيش رمضان قبل ان تنهي التغيير. ايه رايكم؟ رمضان زي كل سنه. رمضان عمر جديد، اسم جميل. رمضان بسبوسة بالسكر، ده اللي كان من مقترحات اليوم الإيماني. رمضان في الخيال، أفكار والله جميلة وأسماء كلها حلوة. بسم الله، واحنا قلنا بقى خلاص يعني ايه، يعني احنا قلنا خلاص نخطط رمضان بحيث ان يكون في تشجيع للناس عامة. يعني ان الله، يعني انا شايف اقوى الاسماء الان رمضان والذي كل سنة، ورمضان عمر جديد، دي برضك من اقوى الحزين تسمور. خلاص فانت شوف بقى انتوا ايه، يعني ايه احنا عاوزين حاجة ايه. خلاص احنا ممكن نسميه، يعني انا شايف نسميه بقى يعني بزر سكر. هي بناخد شورة على رمضان بسبوسة بالسكر ولا رمضان مع حلويات؟ ماشي. يعني كمان ما شاء الله كده بقى، سكر ولا عاوز بسبوسة بقى؟ مش قشطة، رمضان عمر جديد. رمضان عمر جديد، خلاص توكلنا على الله. يعني خلاص كده يبقى اسم الاسبوع رمضان عمر جديد. سجلوا بقى عندكم كده سريعا. رمضان عمر جديد، يحصل تشابه ما انا ما بتاع دكتور حازم، كان اسم المقطع بتاعه، اللقاء بتاعه. خير خير والله. مثلا هو يبقى اسم الاسبوع، يعني ما مش الموضوع يبقى يعني سهل شوي، يعني باسم الاسبوع مش اسم درس، فالموضوع يبقى سهل شوي، مش يبقى في تشابه ان شاء الله باذن الله. خلاص يعني يبقى واضح باذن الله ان شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بالنسبه بقى اللي احنا قلنا، يعني ايه رايكم بقى الموضوع اللي نتكلم فيها في الاسبوع؟ يعني مثلا هبدا مثلا اول شهاده في الاسلام، هتتكلموا عن ايه؟ ايه رايكم؟ انا بتكلم ساعة كل يوم، كل يوم مكلفة بساعة على الغرفة، الساعة دي تتكلموا فيها عن ايه؟ الكلام هيكون صوت مع نفسه، كنت في الغرفة كل ورشة مسؤولة عن يوم الدعاية، كل مدة ساعة كده. انا عاوز اخترت القرآن بس. الاختار اول شيء اختار ايه سريعا؟ عن القيام. جميل ماشي. بقيه الاخوات المسؤولة الله سلسبيل. خلاص الاخت اول شيء اه خلاص. القيام ماشي، يبقى أول شهيدة القرآن، أمال. اه ماشي كويس خلاص. ايه حد تاني موجود حالي؟ اخت ريحانة خالد القيام. اه خلاص توكلنا على الله، بس هي ما بلغش يعني، هي ما بلغش. عشان كده احنا اخترنا حاجة من العبادات الموجودة في رمضان. جنتي في صدر الصدقة. جميل. سلسبيل الذكر. توكلنا على الله. ليس في الصيام. مين بقى يختار؟ اختك تقول الله الصيام. خلاص انا رأيك كده. مش عارف هي متواصلة معانا ولا مش معانا. والله انت ممكن يعني تختاروا حد يساعدكم الورش التانية. خلاص جميل. لكن انتوا يعني ايه يعني انتوا يعني يهمي يعني. بصوا يا جماعة الموضوع مفتوح يعني، انت تختار اي حد، لو حد من خارج الجامعة يساعدكم. بس المسؤول امامي عن اليوم مين؟ الورشة وقائدة الورشة. خلاص هيه. خلاص لا بص، انا قلت كل ورشة الوحيدة، بس ممكن تساعده. اجبته الله عن الصيام ان شاء الله. بالنسبة لورشة الشاقة أمل يعني ممكن تضموا مع هي كم الورشة فيها كم واحد؟ شاقة أمل فيها كم أخت؟ اتنين. خلاص أنا رأيي مع أخت جنتي تنضموا مع ورشة في جنتي. خلاص تنضموا مع ورشة الأخت جنتي. بالنسبة والله انتوا كورشة لوحدكم. خلاص انضم انت اخت جنتي الموجود، انضم مع ايه في ورشة جنتي. انتوا اي ساعة، بس انا المسؤول امام عن اليوم انت وورشتك. خلاص الموضوع ما فيه نفس يعني، كل يوم عن ورشة. فانتوا كده ان شاء الله خلاص يعني قلتوا الله مسؤول عن ايه؟ عن الصيام. يعني هو اصلا دي شهر العباده ديت يعني، ده يعني انتوا ما شاء الله موفقين في الامر اللي كنتوا. موضوع الصيام ده اصلا ده يعني بص محتاج يبقى في جامد يعني ان شاء الله باذن الله، لان دي عباده هذا الشهر. خلاص احنا كده فاضل معانا الصيام، معانا القيام، معانا القران، معانا ايه تاني؟ الصدقه. فضل يعني انتوا تستفيدوا. اول حاجه انتوا اللي تستفيدوا يعني، ركزوا جدا ان دين كنتوا يعني الكلام عشان ربنا يعني يعني كل النفع ان شاء الله. والله بقى يعني يعني مش خلاص انا اشوف بقى انت يعني توكل على الله وشوف مثلا اي ورشة اللي معاكي يتابعوا مع ورشة تانية، بس برضو يعني حاولوا الحاجات دي احنا بنقيم من خلالها ايه كل ورشة، يعني الحاجات دي بنقيم من خلالها الورشة. خلاص حاولوا كده، ربنا يعينكم يا رب. انا بقى ايه اقول كده سريعا وركزوا معايا، اسبوع ان شاء الله باذن الله قلنا اسم الاسبوع جديد، قلنا يوم السبت 16 رجب الاخت ريحانه خدت القيام، قلنا يوم الاحد الاخت امال 17 رجب هتتكلم عن الذكر، قلنا يوم الثلاثاء 19 رجب جنتي في صدري هتتكلم عن الصيام، قلت الله هتتكلم عن الصيام، قلنا يوم 2 رجب اول شيء عن القران. خلاص كده مظبوط. يبقى يعني يوم السبت باذن الله ان شاء الله 16 رجب هيكون الاخت ريحانه عن القيام، ويوم الاخت امال عن الذكر، ويوم الثلاث 19 رجب جنتي في صدري، الاربع 20 رجب عن قلت الله عن الصيام، ويوم الخميس وحل القرآن. خلاص ربنا يوفقك يا رب وتحاول تجتهدوا، وان شاء الله ربنا يعينكم يا رب ويكون يعني سبب هداية الناس على ايديكم، ما تستقلوش بنفسكم بفضل الله ان شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق ويعينكم باذن الله ان شاء الله، فاجتهدوا كده ربنا يعينكم يا رب. بس انا ضروري بالله عليكم قاعدة الاخرى او بعد بكره بكتير ما سيتم في اليوم، الموضوع سهل ان شاء الله كده، يعني اعمل مثلا تصميم جميل وابعث لي تصميم عن الاسبوع وايامه ومواعيد اللي مثلا ثابت في كل يوم في التمرين في الغرفه، ورشه اللي هو يبقى مثلا الساعه دي تحددوها ثابته. هنعمل فقره رمضان والمواعيد نربطها بالقيام. لا مدة ساعة، ما تزيدش عن ساعة كفاية، كل ورشة ما تزيدش عن ساعة. خلاص ازاي تضبطها بالقرآن؟ يعني دايما في وقت كتير في المطبخ وفي الشغل وكده، فممكن بقى تسمع قرآن تقرأ قرآن لو حافظ تسمع، دي برضه مدخل كويس، يعني ده مدخل كويس ان تلات طبعا في الحاجات ديت. خلاص فانا دي فكرتي والله اعلم، يعني رمضان بسبب الحاجات دي العزومات والطبخ والمطبخ، تقدر تستغل الوقت تسمع فيها قرآن، تسمع فيها دروس، تقرأ فيها قرآن اللي هو حافظه. خلاص ان شاء الله الموضوع ساعة مدة اليوم ساعة. خلاص تحددوا بقى في كل يوم الوقت مثلا من 8 ل 9 حسب ما تحب، على 10 ورشة تبعت لي في اقرب وقت، وحاولوا تعملوا تصميم ان شاء الله الاسبوع ده بإذن الله إن شاء الله. خلاص سريعا نتفق على الوقت كده سريعا، خلاص اتفقوا بعض إن شاء الله بقى لما نخلص، يعني بس يعني تبعتوا لي كل حاجة بإذن الله بكرة كده، مثلا لو في تصميم كويس حلو بسيط كده يبقى الاسم هو، وتبعتوا لي بس على الميعاد وكل حاجه ان شاء الله. خلاص بالنسبه بقى سريعا كده بعض الحاجات الاسئله اللي جات والمشاكل، في البعض اشتكى من عدم المواظبه على جلسه الضحى، بعض الاخوات اشتكوا من عدم المواظبه على جلسه الضحى، يعني الوقت ده وقت عظيم جدا والقيام حاضر، الوقت وقت الضحى ووقت القيام وصلاة الفجر، التلات حاجات دمت اخطر وقت طول اليوم، يعني اخطر وقت في حياة المسلم طول الوقت ده اللي هو قبل الفجر وصلاة الفجر وبعد الفجر. ليه؟ قبل الفجر تنزل الملك الجليل، سبحانه وتعالى. يعني كفاية ان يكون الوقت ده يعني يخلينا نقوم نصلي فيه او ندعي ربنا فيه ونستغفر ربنا ونقرأ في القرآن، فده وقت تنزل الملك الجليل سبحانه وتعالى، يعني وقت عظيم. الحاجة التانية وقت صلاة الفجر، وصلاة الفجر فيها ما فيها من خير، إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وإذا كان القرآن اللي بيقرأ في صلاة الفجر الملائكة تشهده كما قال ربنا إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإذا كان الملائكة أصلا بتنزل لتشهد الصلاة، وإذا كان صلاة الفجر في يعني بالنسبة للرجال في جماعة كقيام الليل رؤية أنه تعالى يوم القيامة كما قال صلى الله لا تغلبوا عن قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، هي صلاة الفجر والعصر قالت رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. يعني دوم كلها بالنسبة للفجر يعني كم هائل من النصوص في جلسة الضحى. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب وسبح بحمد ربك طلوع الشمس وقبل الغروب، اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستغل هذا دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقعد مع قوم يسكون الله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أعطك أربعة من أولاد إسرائيل. يعني إنسان لو خير بأنه يجلس وقت في الله سبحانه وتعالى وبأنه هو أربعة قال بارك في بقورها، اللهم بارك لأمتي في لأمتي إيه في بقورها، فده وقت البركة توزيع البركات ونشر البركات في هذا. بالنسبة لمن لم يستطع صلاة القيام الليل يصلي بعد العشاء ده أمر، وهذا فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه وغير من الصحابة إنه كانوا بيصلوا، فالإنسان يحافظ على وقته وعلى عبادته خلاص مش هيقدر يقوم خلاص بعد العشاء بعد العشاء، وربنا بإذن الله اللي هيواظب على القيام بعد العشاء قبل الفجر هذا أمر يعني اللي هي يعني تقرب الله يصلي ويمشي ربنا هيكتب له ان شاء الله يقوم قبل الفجر باذن الله ان شاء الله. الحاجه الثانيه نقطه اللي ما بسطهاش لاطلاع الشمس، يعني هو الحديث وال وردت في الفضل الى طلوع الشمس لوقت الشروق حتى، يعني مش حتى مثلا بعد الشروق بربع ساعه او ثلث ساعه، لا الحديث الورد مثلا قدامنا هنا حاليا واللي ذكرتها كلها اللي هي لغاية شروق الشمس اللي هي مكتوب في النتيجة لغاية وقت الشمس. فيعني نحاول نجلس وجد سلام في مذاكرة في ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قراءة القرآن اجتمعتم على أي طاعة، بس الفكرة الوقت يستغل في إيه في الخير والإنسان يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أصلا بالنسبة لي مثلا لو ما عادش في مسجد بقعد في البيت وأقرأ قرآن في البيت وأذكر ربنا إيه العبادة، حاولوا كده إن الوقت إيه يمكن تذكروا فيه لو في مذاكرة خلاص يبقى سريع. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بقرية أم لأن أقعد مع قوم يعني يذكرون الله حتى طول الليل، لازم أقعد مصلى نفسه لا مش لازم اللي يعني إيه في أي مكان عادي خلاص ممكن تسمع ده تستغل في أي وقت، أهم حاجة إن الوقت يستغل في طاعة الله. بالنسبة تنتظر كم دقيقة بعد الشروق، يعني إن شاء الله ممكن من ربع لثلث ساعة من ربع لثلث ساعة خلاص من ربع لتلت ساعة ايه الصلاة بعد ايه بعد شروق الشمس خلاص. احنا قلنا الجلسة تكون في اي خير بس يكون في الافضل يكون في ذكر ربنا سبحانه وتعالى وفي اي طاعة، بس اهم حاجة نستغل ايه في الطاعة ما نضيعش في النقطة كده ما كده خلاص. الحديث ثم جلس في مصلى، اولا الحديث ده مع الرجل يعني الحديث في المسجد خلاص. غير كده ان في انا بتكلم على الفضل، يعني حديث انت بتتكلمي في حديث اللي هو بتاع له عمره وحجه تمه انا بتكلم يعني ايه في مساله ايه، في نقطه في فضائل تانية بقى بتوضحها غير الوطنيه. يعني لما ربنا يقول اللهم النبي لما قال اللهم بارك لهم في كوريا، وربنا لما يقول النبي وسبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، والنبي لما يقول ان اقعد مع قوم حتى تطلع الشمس، ما قالش بقى لغايه بعد طلوع بشويه لغايه حتى تطلع الشمس ويقعدوا يذكروا الله خلاص. فالموضوع يعني ايه، النصوص هنا بتتكلم في موضوع اللي هو جلسه الضحى نفسها، مش في مساله ايه اللي هي اللي هو اجر الحج والعمره خلاص. ايضا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه وجهه. دي كلها فضائل. زيد على كده بقى امر عظيم جدا، ان سبحان الله في القبر المؤمن بيرى مقعده في الجنة امتى؟ في وقت اذكار الصباح وقت اذكار المساء، بيرى مقعده في الجنة اذكار اذكار المساء. يعني الوقت اللي كان بيستغله في الطاعة في الدنيا هينعم به وهيكون وقت السرور. والحديث كما نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعرض على المؤمن ومن في قبره مقعده في الجنة غدوه وعشية، يعرض عليه مقعده في الجنة غدوه وعشية. زيد على ذلك ان اصلا المسلم يوم في القيامة في الجنة كما قفر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسلمان يسابقة وعشية. في ايه لأمتى هيكون وقت في القبر وفي الجنة بإذن الله ان شاء الله. خلاص دي نقطة. النقطة الثانية لعشر دقايق، يعني حاول انتظر حتى ربع ساعة، اللي مش قادر ينتظر عشر يعني انتظر ربع ساعة بحيث بس نكون خرجنا برا الخلاف، نكون خرجنا برا الخلاف في الوقت اللي بعد الايه بعد طيب. خلاص يعني برضو كل من بركة هذا الله يسلم اذا ارسل اي جيش كان يرسله في الصباح. صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أي جيش له إيه في وقت الضحى ده كان له إيه له فضل عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بإيه جدا، يعني دي برضو بعض أقوال السلف في يعني أهمية وقت جلسة الضحى. ثاني خارج يتحدثون بعد ركعتي الفجر فنهاهم عن الحديث وقال إنما جئتم للصلاة إما أن تصلوا وإما أن تسكتوا. ده تنبيه على ابن مسعود أن يتكلم بعد طلوع الفجر بذكر الله، يعني ما كانش بيتكلم بعد طلوع الفجر إلا بذكر الله. برضك يعني وضع ابن جبير سئل عن آية بعد الركعة فلم نقف آية ما حدش إيه عن اي ما جاوبش في كلام بعد قول الرجل قال ما حدش يتكلم خالص الا بعد انتهاء الجلسه. فكنت كان مهتمين جدا السلف بموضوع ايه جلسه الضحى وذكر ده. ممكن كان كيف نستمر على هذا، كيف نستمر على هذا؟ قلنا في بعض الاخوات بتوع الله قال لك مش اظن اتفقوا ان هم يوزعوا على بعض ان هم كل واحدة ترين كل ربع ساعة بحيث تشوف اللي صاحي اللي نايم صحي بس جلسة. دي ممكن تظبطها مع دوكو او تستغلوها مثلا في ايه يعني في حاجة مثلا جماعية في اذكر ربنا تقرأكو على حسب ما ايه تحبه. بالنسبة للموضوع القرآن والذكر، موضوع الله سهل بإذن الله، يستغل في الذكر ويستغل في القرآن ويدخل في الخير كله بإذن الله. خلاص يعني اي يكون يستغل في العباده عشان اجي اتحرك، لكن لو حبيته يعني لو برضو الدنيا سهله ان شاء الله. وفي نصوص وردت من غير كلمه ايه التحرك، المراد مش المكان نفسه، يعني ايه مثلا ايه الاوضه اللي صليتي فيها. خلاص لا يلزم هو قصده المكان اللي تكون، لا ممكن المكان الاوضه مثلا تصلي فيها يسروا بحيث نشجع بعض. خلاص ايه الكلام أي شيء مطلقا. إحنا أهلي ماشي لأن ده أمر أهلي خلاص. فشد حركة باب خلاص. بالنسبة للموضوع اللي في بعض المشاكل برضو الانقلابات المفاجئة في حال عبد الواحد دوس زيادة الإيمان ونقص الإيمان حاجات دي كلها اتكلمنا عنها اتكلمنا عنها قبل كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن أنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. دي كان مقلب. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق كان بيقرأ بهذه الآية في صلاته في الركعة الثالثة من المغرب كما ثبت عنه اللي هي قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان يقرأ هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب إلا هو معلق بين أصبعين من أصبعين إن شاء قام وإن شاء أزار. فمن فإن ساد ربنا سحر ربنا يثبته إن هو ربنا يعني يحيي قلبه. اللي برضك ده كان موجود عند إن الحال بيختلف الحال ما بيثبتش على أي حاجة معينة. يعني دايما ممكن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان دايما يراجع نفسه. ممكن مثلا في ضيق يكون في مشكلة إيمان عالي يبقى في في أعمال صالحة خلاص الإنسان يراجع نفسه وخلاص. ممكن أنتوا برضو تعينوا بعضكم تجتهدوا تشجيع يعني مع بعضكم. كان بيقول إخواننا أغلى عندنا من أهلينا. يعني الحسن البصري كان بيقول إخوان يعني يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكرون بالآخرة. يعني يقول حسن البصري إخواننا عندنا أغلى من أهلينا. أهلونا يذكروننا بالدنيا يعني تعينوا بعضكم وتكتادوا ان انتوا يد بعض سبحانه وتعالى دائما. برضك الحاجات اللي تضعف لله سبحانه وتعالى وبتثبت الإيمان في قلب العبد الالتزام بالأحزاب العبادات الالتزام بحزب القرآن التقرائي كان في قلب الإنسان تخليه ما ينزلش فضل الله سبحانه وتعالى والأوراد وهذه الأحزاب في حياة الإنسان وتخلي إيمانه ثابت بفضل خلاص. يعني حتى لو طيل بقى هل في حد عنده أي حاجة عنده سؤال تفضل. البداية الكبيرة الأفضل بقصص الأنبياء أم بالتفسير؟ التفسير دي فين يعني التفسير يعني التفسير انه تفسير تفسير جزء عام. جميل انت تصح من الشغل بتاعكم يعني ودروس الدكتور حازم واللي اتخذتوه يعني الدكتور محمد الرحمن. والله يعني هو الأحب للناس دائما القصص. يعني الأحب للناس دائما القصص بحيث بتشد انتباههم. فأنا رأيي والله أعلم يعني لو هتشرحي لهم مثلا ممكن تختاري أهلا بك أخت مبراء ماشي خير إن شاء الله. الحيث نقطة اللي ممكن تشرحي لهم يعني ممكن لو مثلا أمكن قصصهم القرآن. يعني تشرحي لهم قصص الأنبياء القرآن مثلا تشرحي لهم قصص الأنبياء من القرآن ممكن. يعني دي برضك أمر كويس جدا. من إيه من سورة إيه مثلا ولا تفسير إيه؟ جميل، كتاب اللي هو قصص الأنبياء جميل جميل جدا، على القرآن الكريم معتمد عليه في القرآن. في كتاب برضو جميل جدا لو هتنزلين على النت اسمه فبهداه مقتده، خميس مسقوي اسمه فبهداه مقتده للشيخ عثمان خميس. كان قصص الأنبياء، خلاص هيفيدك جدا ومفيد جدا في موضوع الايه قصص الأنبياء. وهما الكتابين مهتمين بتجميع الآيات من القرآن، وتحاول تبص في يعني مثلا في كتاب اسمه معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. الكتاب ده تخش مثلا فيه وتجيب اسم يعني المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ده، في بيجيب بتاع الشيخ محمد فرعد الباقي، بيجيب الألفاظ اللي في القرآن مرتبة على الحروف جاي. فانت تجيبي مثلا اسم كل نبي واسم كل رسول وتشوفي يجي في القرآن فين، في آية ايه، وتقرأ الآية ديت، وتبدأي تطلعي انت بنفسك، يعني تبدأي تطلعي انت بنفسك قبل ما تقرأ في الكتب. هتستفيدي جدا. المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، مثلا لفظة نوح الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، لفظة مثلا سيدنا نوح هتلاقي مثلا ذكر في القرآن مثلا يكون 43 مرة. تبص على 43 موضع سريعا وتقرأي فيهم، مثلا تشوفي هنا مثلا ادي قصه، ولا دي كانت اشاره سريعه. خلاص الكتب دومت تهتمي بهم باذن الله ان شاء الله، وتراجعي بقى في التفسير المعاني الايات اللي انت هتقرايها، بحيث لو الموضوع واضح عليك. يبقى كتاب اللي فبهداه مقتده للشيخ عثمان الخميس، وكتاب قصص القران بتاع الشيخ محمود المصري، وكتاب الشيخ محمد فرد الباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مسألة القصة على كم مرة دي حسب الوقت، انت هتدي فين، في المسجد ولا في البيت ولا فين؟ الدرس هيكون فين؟ العصر، المغرب، ما شاء الله. في المسجد ولا في البيت؟ مسجد. لو اقل حاجة ساعتين ونص، معاكي وقت ساعتين ونص من فضل الله. دائما ده يعني كل مرة قصة هيكفي، لان الوقت هيكون كبير، مش يعني هيبقى معاكي وقت جامد. الوقت لو قليل كنت هسولي القصة على مرتين. وبعدين بتختلف من نبي لنبي، في انبياء في ورد في ذكرهم قصص كتيرة، وفي انبياء ما وردش فيهم قصص يعني كتير. فانت تحاول يعني حسب بقى كل نبي حسب الموارد في كل رسول باذن الله ان شاء الله. خلاص تكتبي كده، ربنا يعينك يا رب ان شاء الله باذن الله. ممكن اول مرة تتكلمي عن الفوائد الكلام عن الانبياء والرسل وتعريف النبي والرسول، الحاجات دي مفيدة جدا، يعني ممكن تستفيد منه بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. خلاص خير إن شاء الله. أترككم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.